بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشي، الصوت رجع كده تمام. طيب، قال الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني الإنسان يا جماعة بيتقي، الأصل أن الإنسان يتقي الشر، ماشي، أو يتقي ما يخاف، أو يتقي العذاب، ماشي. فإن أضيفت التقوى إلى غير ذلك كان لمعنى، كان لمعنى. يعني هنا يقول اتقوا الدنيا، اتقوا الدنيا، لأن الدنيا تجر إلى الندم في الآخرة، تجر إلى النار، والإنسان بيتقي النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة. فاتقوا الدنيا يعني أن تدخل قلوب أن تدخل قلوبكم، أن تفتح عليكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. والنساء من جملة الدنيا، النساء من جملة متاع الدنيا، فذكرها بعد ذكر الدنيا من باب ذكر الخاص بعد ذكر العام، وده يكون لأهمية هذا الخاص المذكور. مفهوم يا شباب؟ يعني لو قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا، لدخل النساء في جملة ما يتقى، لأن النساء من الدنيا. طب لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء وأمر باتقاء النساء بعد ذكر الدنيا وهن داخلات في الدنيا؟ يبقى اهتمام بأمر النساء، اهتمام بأمر النساء، يعني اهتمام، يعني أن المرأة فتنة عظيمة بالنسبة للرجل، فتنة عظيمة. طيب، فتنة وهو يعني مش متجوزها، ولا فتنة وهو متجوزها؟ يعني مين اللي فتنة، النساء الأجنبيات ولا زوجتك هي اللي فتنة؟ مين؟ الأجنبية. حد ليه رأي تاني؟ الاتنين، الاتنين فتنة، بس فتن مختلفة، فتن مختلفة. المرأة الأجنبية فتنة من حيث الشهوة، الشيطان يحسنها ويزينها ويجملها، وترى غير المقدور عليه على غير صفته. نزلنا لكم منشور قبل كده انه ايه، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير صفته، مش كده؟ فربما وقعت في الفاحشة عياذا بالله. يبقى دي فتنة الأجنبية، أعظم فتنة في الأجنبيات المرأة، يعني الأجنبية يا جماعة يعني اللي هي المرأة اللي ينفع تتجوزها من الآخر، يعني دي بنسميها مرأة أجنبية، خلاص. طيب، مراتك بقى أو الزوجة تبقى إزاي فتنة؟ إن هي تفضل تزقك على إن إحنا عاوزين نجمل ده ونحسن ده ونكبر ده وننقل من هنا، من المكان ده للمكان ده، وتفضل طول حياتها مخلياك في طاحونة علشان تنفذ طلباتها ورغباتها. فيضيع عليك عمرك، يضيع، ده أقل شيء، إن يضيع عمرك عليك ولا تتزود للآخرة، ده أقل شيء، ما لم تقتحم الحرام أصلا. إنك عشان تعمل لها اللي هي عاوزاه تبتدي تروح تدخل في معاملات محرمة عشان تجيب فلوس، تبتدي تروح تقترض من بنك او من حد بيقرض بالربا بالفوائد، وهكذا ماشي. والله عز وجل حذر المؤمنين فتنة الايه الازواج، مش كده؟ ان من ايه، ماذا قال رب العزة؟ حد صاحي، انا عاوزين نبقى في تفاعل عشان بس نتأكد ان الناس معايا. أولادك وأزواج كده، الأولاد قبل الأزواج كده، الآية كده ولا إيه؟ إن من أزواجكم، لا فتنة، لا الآية دي مش فتنة، فتنة دي في آية تانية. إن من أزواجكم وأموالكم، لا مش أموالكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. أيوه عدوا لكم، هو مفيش حد ليه كتبها صح. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ماشي، يبقى دي حاجة. الآية التانية إيه بقى؟ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. دي بقى الآية اللي أنتوا كنتوا عايزين تقولوها. إنما الآية اللي إحنا بنقولها اللي فيها الأزواج، ذكر الأزواج. وكان ابن رجب قرينا له كتاب خيره اللي هو إن أغباط أوليائي، كان ليه أثر وكتبته لكم أنا في منشور، هات حد يجيب المنشور ويحطه. ماذا قال؟ قال إيه؟ والزوجة تطلب ساعة النفقة والورع يمنع من ذلك، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حد يدور كده بإيه الورع يمنع من ذلك، أو مثلا ساعة النفقة أو كده، ويجيب المنشور يحطه. كأن ابن رجب تنبه لهذا المعنى. لا حد يجيب المنشور مكتوب، مكتوب ويحطه. أيوه قال إيه؟ إخواني الطبع إلى التوسع في الدنيا يحن. اصلا احنا مجبولين على كده اصلا، مش محتاجين اللي يقعد يزق فينا، يعني بنجاهد انفسنا علشان ايه؟ ما تبقاش الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الطبع الى التوسع في الدنيا يحن، والولد يطلب ما يشتهي، والزوجة تطلب ساعة النفقة، والورع يمنع من التوسع. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله المستعان. طيب عشان بس نعدل الدفع، عشان بس برضه ما يبقاش في ناس مقصرة في بيوتها والمرأة بتطلب أقل القليل، ما هو مش كل واحدة هتطلب بقى يقول لها شوف الشيخ بيقول إيه، تعالى أما أسمعك درس حلو، يبقى هو اللي مقصر في بيته، يبقى هو اللي مقصر في بيته. فلا برضه نركز في الموضوع ده، موضوع إن ممكن المرأة تكون بتطلب طلبات مشروعة وقد تكون أقل من المشروع. المرأة تكون صالحة وتقية وورعة وعندها دين وما مش هممها بقى إيه التوسع بقى، لا خالص، شايفها بتطلب أقل القليل، والراجل هو اللي مقصر في البيت. ماشي، مش وقت بقى إن إحنا نقعد نشوف إيه اللي المطلوب منه وإيه اللي المطلوب منها، مش وقته دلوقتي. بس أنا عاوز، أنا عشان قلت كلام فما يحملش خطأ على غير الصورة المرادة، يعني مش كل طلب من المرأة يقوم الراجل يحمله على انه ايه، شفت بقى بتطلب ساعة النفقة والورع يمنعه من التوسع. لا مش كل طلب كده. ماشي، فيبقى النساء يركزوا في الموضوع ده، موضوع ان هم يتقين الله عز وجل في ازواجهن وما يحملهمش فوق طاقتهم ويخلوهم مش عارف زي ايه في الساقية ما بيقولوا، وليل نهار شغال ودماغه شغالة علشان ينفذ طلباتك ورغباتك. والناحية التانية الرجالة لا تنساق وراء ذلك أولا، يعني لو لقى من المرأة اعوجاج في هذا الخلق لا ينساق، هو بقى القوامة معاه. وتاني حاجة ما يبقاش هو مقصر ويلبس كل أفعاله لبوس الدين. يعني إيه هو مقصر في بيته ومقصر في إنفاقه ومقصر في حياته مع زوجته، وكل ما تيجي تكلمه يقول لها انت وحشه، انت بتطلبي ساعه النفقه، واحنا المفروض نبقى ناس بتاعت اخره، وكل ده ايه هو عارف انه بي ايه يعني بي يعني لا، فبرضه ده ما لا ينبغي. خلاص طيب، يبقى نتقي الدنيا ونتقي النساء، لان دول يعني الدنيا او النساء او كده تدخله النار، لو الواحد ما خدش باله منها هتوديه في داهية، هتوديه في داهية، سواء الدنيا سواء النساء، والنساء حبائل الشيطان. ماشي، وكده كأننا تعلمنا معنى جديد، ان هو اتقوا النساء يشمل حتى الزوجة، يشمل حتى الزوجة، لكن فتنة من نوع آخر، فتنة من نوع آخر. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. ماشي، وبرضو عرفنا معنى في الحديث أن الدنيا إنما جعلت اختبارا، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملوا. يبقى الدنيا اختبار. ماشي طيب، الحديث الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه، طبعا احنا في باب التقوى، فكأننا الشيخ يأتي بالحديث التي توضح ما يتقى. الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. يبقى الذي يؤخذ من هذا الحديث أنك لن تتقي إلا إن أعانك الله، فسله التقى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى، يبقى لتحصيل التقوى لابد أن تلتجئ إلى الله عز وجل كغيرها. في كل حاجة لازم نقول إيه، فين دعائك، فين لجوءك، فتسأل الله عز وجل أن ترزق التقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. طبعا يا جماعة، التقوى إيه هي أصلا؟ التقوى إيه هي؟ فيها طبعا تعريف كتير، تقوى فيها تعريف كتير. أقدم تعريف اللي هو تعريف سيدنا عمر لما سأل مين؟ وقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك فماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذاك. سهل مش كده؟ أقصد سأل سهل، مش التعريف سهل. طلق، طلق طلق ابن حبيب، مش كده؟ حد يجيب يعني التعريف ده نشوف مين اللي قاله. ماشي، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذاك. يعني هي دي التقوى. يبقى التقوى ايه هي؟ انك في طريقك لربنا سبحانه وتعالى هتلاقي عقبات وهتلاقي اشواك، لو وقفت انت كده مش متقي، لو مشيت وخلطت، يعني خلطت يعني مشيت على الحتة الكويسة والحتة اللي فيها شوك، انت كده مش متقي. يعني احنا يا رامي بنقول عاوزين نعرف مين اللي سأل، انت جبت كل حاجة ما عدا مين اللي سأل، مين اللي قال. يعني احنا قلنا الاثر، مين بقى كان طلق ولا مين؟ مين اللي كان الحوار معاه، مع سيدنا عمر رضي الله عنه؟ فيبقى التقوى ايه هي؟ انك تمشي في الطريق شمرت واجتهدت. شمرت كناية عن الايه، الجد في السعي. واجتهدت الا يصيبني الشوك. يبقى المشي في الطريق اللي هو فعل المأمورات. ماشي، أبي أبي بن كعب. ماشي طيب، ماشي، جزاكم الله خير. ماشي، هو انتوا جايبينها شمرت واتقيت، في اجتهدت اهو. ماشي طيب، شمرت واجتهدت. يبقى يا جماعة التقوى انك تفعل المأمورات، ده معنى شمرت، يعني يعني حسست السير، واجتهدت ألا يصيبني الشوك. يبقى ان احنا نجتنب المنهيات، وده باختصار هو ده التقوى يا جماعه، ان تفعل المامور وان تجتنب المحظور. ماشي، ان تمتثل اوامر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ماشي، اهو رامي جاب لكم طلق ابن حبيب، ده بقى اللي هو بتاع طلق ابن حبيب. اذا وقعت الفتنه فاطفئوها بالتقوى. قالوا يا ابا علي وما التقوى؟ قال ان تعمل بطاعات الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله. احسنت، جزاك الله خير. طيب يبقى هي دي التقوى يا شباب. ماشي، طيب ازاي اتقي؟ اول حاجه تسال ربنا سبحانه وتعالى التقوى، ومن يسالك الايه الهدى والتقى والعفاف والغنى. وتاني حاجه انك تعرف ايه ما يتقى، ما يتقى، واديك عرفت ان الاصل في التقوى انك بتتقي الشيء المضر المخوف. ماشي، فنقول اتقي النار، ولما نقول اتقي الله يبقى هنا بتقدير مضاف محذوف، يعني اتقي عذاب الله. فهمتوا يا شباب؟ ما حد يقول لك اتقي الله يعني اتقي عذاب الله، لان ما يتقى هو الشيء المضر الشيء المؤذي، يبقى هنا في تقدير مضاف. ماشي، طيب ولما نقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء يبقى بالنظر الى ما يقول اليه الامر، انك اذا تركت نفسك للدنيا فاتتك الاخره، وعلى قدر على قدر ركونك للدنيا يكون فوت الاخره. دي ما فيهاش مجاملات ولا فيها طبطبه، شوف انت هتميل للدنيا قد ايه، واعرف ان انت سايب من الاخره على قد ما انت مايل للدنيا، لان الميل للدنيا ده يعني ايه؟ يعني قلبك قاعد مشغول بيها، وجسمك بيتحرك ليها، وعقلك ما بيفكرش غير فيها. فين بقى الاخره؟ فين الاخره؟ فما تضحكش على نفسك، على قدر ميلك، على قدر ميلك للدنيا وركونك للدنيا على قدر ما يفوتك من الآخرة. ماشي، طيب الرابع عن أبي طريف. موضوع الموارد ده مهم بس مش هنشرحه بقى، يعني الناس اللي حضرته فاهمه. الرابع عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم. يبقى كأن في ممكن موانع لأن يتقي الإنسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام بينبهنا على بعض تلك الموانع. واحد حلف والله ما أنا عامل كذا، وبعدين لقى أن الخير أن يفعل كذا، ده فممكن يتحرج أنه يفعله لأنه حلف. مفهوم يا جماعة؟ يعني والله ما انا مثلا ايه مكلم ابني طول العمر مثلا، يعني اي حاجه، وبعدين لما هدي كده لقى ان المصلحه الشرعيه تقتضي انه لا ما ينفعش يقطع ابنه، وان قطيعه الولد هتؤدي الى مزيد من الفساد في الولد، وان الاحسن يبقى الحبال موصوله علشان ربما ارتدع ربما رجع. طبعا كان على حد غضبه شرعي، يعني لما غضب غضب لمعنى شرعي، فبعد كده لقى ان لا المصلحه الشرعيه تقتضي انه يرجع. فممكن بقى واحد ايه يصده عن ذلك انه حلف، يقول لك هو يعني يمين ربنا ده لعبه؟ لا مش راجع ومش مكلمه، ده انا حلفت. فالنبي هنا عليه الصلاه والسلام بيقول له: لا، لو رايت انك الاتقى لله عز وجل والاقرب لمقاصد الشريعه ان تفعل ما حلفت الا تفعل، او الا تفعل ما حلفت ان تفعله خالف يمينك، خالف يمينك. وطبعا يبقى عليك كفاره، دي مساله ثانيه. خالف يمين، لكن هنا تخالف اليمين مفيش مشكله. وهذا وقع شيء منه لابي بكر رضي الله عنه. خلاص؟ طيب. الخامس عن ابي امامه صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعه، عفوا، يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال حديث حسن صحيح. وطبعا فيه جملة فوائد، والذي يعنينا اتقوا الله، أول الإيه؟ أول الأوامر في حجة الوداع. حجة الوداع هو أكبر حجد إسلامي حدث في حياته صلى الله عليه وسلم. فيبقى الكلام الذي يقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحشد مهم، كل كلامه مهم صلى الله عليه وسلم، لكن كلام يختاره صلى الله عليه وسلم ليقال في هذا الحشد اللي فيه ناس جاية من الآفاق هيشوفوه مرة واحدة وهيرجعوا تاني، فاختار لهم صلى الله عليه وسلم كلاما في غاية الأهمية لا شك. فكان مما قال في حجة الوداع اتقوا الله. يبقى الكلمة اللي احنا بنسمعها ليه النهار دي كأنها كلمة مهمة بقى، كأنها مش دباجة، كأنها مش كلمة بتتقال وخلاص، وكأنها مش لما يجي حد يقولها لك كأنه بيسلم عليك. يعني لما تيجي هتظلم مراتك تقول لك اتقي الله، يبقى توقفك الكلمة دي، توقفك. طب مش هتظلمها، بس شايف ان انت اللي بتعمله ليك حق فيه، فقالت لك اتقي الله، يبقى تعظم كلمات الله. يعني لما تسمع كلمة ربنا دي الله وما تقفش، يعني حاجة كبيرة جدا يا جماعة، حاجة كبيرة جدا. يبقى كان من أول كلامه صلى الله عليه وسلم في هذا الحشد اتقوا الله. وعرفنا يعني اتقوا الله، اتقوا الله يعني اتقوا عذاب الله، ماشي؟ إلى آخر الأوامر المهمة طبعا، لكن مش وقت بقى إن احنا إيه. قال: باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى طبعا الآية أن المؤمنين لما رأوا الأحزاب، طبعا أن نفس الفعل أو نفس القدر الذي يجريه الله عز وجل قد يكون لبعض يكون تثبيتا ومزيد إيمان، ويكون لبعض فتنة ومزيد تخبط ومزيد بعد ومزيد شك، وهو نفس الفعل. سبحان الله، مش كده يا جماعة؟ يعني الأحزاب لما اجتمعوا على المؤمنين، إزاي أهل النفاق لما رأوا ذلك المشهد المقلق ارتابت قلوبهم مزيد ريبة، هم أصلا مرتابين مش كده؟ وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، شايفين؟ طيب وأهل الإيمان لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. شوفوا يا جماعة طمأنينة قلب المؤمن. وخلي بالكم ممكن ده يبقى بيحدث بشيء بأسباب الدنيا غير منطقي، يعني كما حدث على مع النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، ويقول لهم أنا رحت بيت المقدس ورجعت في ليلة، يعني كلام ما حدش يصدقه في وقتها. يعني إزاي أبو بكر أول ما يسمع الكلام، طبعا الكفار قالوا هنصطاد في الماء العكرة، أهو فرصة إيه نشكك الناس في دينها. يقول أبي بكر رضي الله عنه صاحبك يزعم كذا وكذا، أو قد قال؟ قالوا بس هيكفر بقى هو. قالوا أجل، قال فقد صدق. خلاص يعني هو مش قال، قالوا له طبعا قال كده واحنا هنكذب عليك، يعني بيقول هيروح ويرجع وراح ورجع في ساعة من الليل، قال فقد صدق. إيه الأزمة؟ مش قال صدق. صلى الله على النبي ورضي الله عن أبي بكر. يبقى يا جماعة الفايدة من الآية خلوا قلوبكم قوية بالله، وما تخلوش أقدار الله عز وجل سبب لفتنة القلب وللشك، بل جعلوها سببا لمزيد الإيمان ومزيد التسليم ومزيد التقوى. وقال تعالى، واضح يا جماعة الصوت مسموع ولا إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يجي لك الاختبار، الابتلاء، تعدي منه تنجح وتتنقل للمرحلة اللي بعديها، زي اختبارات الدنيا كده. مش حد بيروح يختبر ويقول له يلا بقى ادخل عيد السنة وينجح ويجيب امتياز ويقول له عيد السنة خلاص خلصت السنة دي واخش على. كذلك اختباراتك مع الله سبحانه وتعالى في الدنيا. يجي لك الذين قال له الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فايه اللي حصل؟ فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، خلصوا الامتحان، خلصوا المرحلة دي، دخلوا على المرحلة الجديدة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، وهكذا. ماشي. طبعا هم هنا كأنهم مدخلين كلامهم في وسط كلام الإمام النووي، وحاجة الحقيقة تزعل يعني. ولا ده يعني ده كلام النووي ولا حين خرجوا إلى سوق بدر مثلا؟ ده كلام النووي. حين خرجوا إلى سوق بدر الذي كان وعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كفار قريش. لا ده كلامهم هم، كلام ال يعني حاجة صعبة جدا، المفروض يفصلوا بين كلامهم وكلام الإمام النووي. احنا نفرض عاوزين نقرأ كلام النووي بس. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. كنت بتسأل لو حد واحد سقط في اختبار ولم ينتبه إلا بعد ما انتهى الاختبار، كيف يجبر ذلك؟ بالتوبة والإنابة والإكثار من الطاعات و وكثرة الاستغفار، يبقى الحسنات الماحيات والتوبة والاستغفار. الصوت كده واضح، رجع الصوت كده، رجع. طيب يبقى زي ما قلنا كده، التوبة والإكثار من الحسنات الماحيات أولا، أو مش أولا يعني، أنا أقصد أقول يعني مش بالترتيب ده، والتوبة والإكثار من الاستغفار. ماشي. طيب خلاص نقف هنا بقى، طالما الصوت فيه مشكلة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.